35 أجل. أخت تسأل: أنا خياطة وأذهب إلى المتاجر وآخذ منها الملابس لا لأشتريها لكن لأخذ تفصيلات الخياطة منها ثم أردها دون علم أصحابها، وتقول لصاحب المحل: أريد أن أجربها في البيت ثم أعيدها. هذا لا يجوز يا بنتي، إما أن تستعيريها منه عارية أو تشتريها شراء، لا بد من أحد هذين الأمرين. أما أنك تتظاهرين بأنك مشترية وتشترطين التجربة ثم تعيدين، وغرضك ما ذكرت من التعرف على التفصيل والإفادة منه، فهذا خطأ وهو من الكذب والزور والبهتان. فإن صاحب المتجر ما فتح متجره إلا ليبيع، وأنت نفسك لا ترضين أن تفعل واحدة منك من النساء معك هذا الفعل. نعم.